بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب الطهارة باب التيمم، وعن علي رضي الله عنه قال: انكسرت إحدى زندي فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أمسح على الجبائر. رواه ابن ماجة بسند واهٍ جدا. وعن جابر رضي الله عنه: في الرجل الذي شج فاغتسل فمات، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. رواه أبو داود بسند فيه ضعف وفيه اختلاف على راويه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من السنة ألا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة ثم يتيمم للصلاة الأخرى. رواه الدارقطني بإسناد ضعيف جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن علي رضي الله عنه قال: انكسر إحدى زندي فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أمسح على الجبائر. قوله انكسر أحد زندي، الزند هو العظم الجامع للساعد والذراع، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يمسح على الجبائر أو على الجبيرة، وهي أعواد توضع على الكسر لأجل أن يلتئم ويجبر. فهذا الحديث حديث علي والذي بعده فيما يتعلق بالمسح على الجبيرة. وأحاديث المسح على الجبيرة هي فردا فيها شيء من الضعف، ولكن بمجموع الأحاديث مع أن القياس يعرض ذلك حينئذ يقال بمشروعية المسح على الجبائر. وهذا القول هو الصحيح من أقوال العلماء، أن المسح على الجبائر مشروع بل ومقدم على التيمم. أولا لأن الأحاديث الواردة بعضها يعضد بعضا، وثانيا لأن ذلك هو الموافق للقياس، فإن التطهر بالماء ولو مسحا أقرب إلى القياس من التيمم. فيؤخذ من هذه الأحاديث فوائد، منها أولا مشروعية المسح على الجبيرة، وأن الإنسان إذا أصابه كسر أو جرح أو ما أشبه ذلك ووضع على هذا الجرح أو على هذا الكسر لفافة فإنه يمسح عليها، ولكن يشترط في الجبيرة التي يجوز المسح عليها ألا تتجاوز قدر الحاجة، فإذا تجاوز قدر الحاجة فإنما تجاوز قدر الحاجة لا يجوز أن يمسحه بل يجب أن يغسله. وظاهر حديث علي رضي الله عنه أن الجبيرة لا تتوقت بوقت معين وأنه لا توقيت فيها، فيمسح ما شاء. وهذا من الفروق بين المسح على الخفين وبين الجبيرة، فالمسح على الخفين والجبيرة يفترقان في أحكام، منها أولاً أن المسح على الخفين موقت بوقت محدد، وهو يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، بخلاف الجبيرة فإنه لا توقيت فيها. ومنها أيضا أن المسح على الخفين رخصة، وأما المسح على الجبيرة فهو عزيمة. ومنها أيضا أنه يشترط في جواز المسح على الخفين أن يلبسهما على طهارة بخلاف الجبيرة، فيجوز أن يمسح عليها ولو كان قد وضعها على غير طهارة. والفرق بينهما أن الجبيرة تأتي بغتة، فربما أن الإنسان يصاب بحادث أو كسر أو ما أشبه ذلك فيلف على هذا الموضع أو هذا الجرح هذه اللفافة ولا يكون حينئذ على طهارة. ومن الفروق أيضا أن الجبيرة يجب أن يمسح على جميعها بخلاف الخف، فإن الذي يمسح منه الأعلى فقط. وهناك فروق أخرى بين الجبيرة وبين المسح على الخفين، وقد جمعت في قول الناظم: عزيمة ضرورة لم يشمل، والخرق والتوقيت فيها أهمل، وكلها امسح في الطهارتين وقبلها الطهر على القولين، وتمسحا في سفر العصيان، والعضو لا تخصص من الإنسان. هذه الأبيات اشتملت على عشرة فروق بين المس على الخفين وبين المس على الجبيرة. أما حديث علي رضي الله عنه الأخير فهو قوله من السنة، والصحابي إذا قال من السنة فالمراد بالسنة الطريقة، وقد تكون واجبة وقد تكون مستحبة. فمثال السنة الواجبة قول أنس بن مالك رضي الله عنه من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أن يقيم عندها سبعا، فالمراد هنا السنة الواجبة. وتطلق السنة أيضا على المستحبة كقول ابن مسعود من السنة أن يضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره، وقال علي رضي الله عنه من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا، فالمراد السنة المستحبة. وحديث علي رضي الله عنه المذكور أو أثر علي فيه ضعف، وهو يقتضي أنه يتيمم لكل فريضة ولو لم يتخلى ذلك حدث، وهذا مبني على أن التيمم مبيح وليس رافع للحدث، والصواب أن التيمم رافع للحدث وأنه يقوم مقام الوضوء في كل شيء، لأن الله عز وجل جعله بدلا عن طهارة الماء، والبدل له حكم المبدل منه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصعيد الطيب وضوء المسلم، فجعله وضوءا، والوضوء لا يشترط أن يجدد وأن يكرر لكل فرض إذا لم يسبق ذلك حدث. وعلى هذا فمن تيمم لفريضة فإنه يصلي بهذا التيمم فروضا ونوافل، ويفعل به ما يفعل بطهارة الماء، ولا تنتقض طهارة التيمم بخروج الوقت ولا بغيره، لأنه قائم مقام الوضوء. هذا هو القول المعتمد، لأن التيمم كما تقدم رافع للحدث، لكن رفعه مؤقت، إذا وجد الماء فإنه يجب عليه أن يستعمله. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.